التفسير الثاني من التفاسير بالرأي هو تفسير الرازي، والرازي إمام المتكلمين، وهو أحد أعمدة الأشاعرة، يعني الأول معتزلي ينبغي الحذر منه، فيه ما فيه من المزايا لكن ينبغي الحذر، كل الحذر والحيطة في قراءته. يأتينا التفسير الآخر، تفسير الرازي، تفسير كبير يقع في 32 مجلدا أو أكثر أو أقل حسب الطبعات جزءا، الكتاب واسع كبير، صاحبه على مذهب الأشاعرة لا يثبتون إلا 7 صفات وينفون البقية، لهم في كثير من بعض أو في بعض المسائل يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، معروف مذهب الأشاعرة. ونحن يعني والرجل يعني من أئمة الأشاعرة، وكتب هذا التفسير وسماه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، تجد في بعض الطبعات التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، من أوسع التفاسير، من أوسع التفاسير، وكثير ما يعتمد على تفسير الزمخشري وينقل عنه وينقل عن ابن جرير وينقل من هنا وهنا، ولكنه موسوعة كبيرة، لأن الرجل كان فيلسوف وكان طبيبا، يعني الرجل يعني دخل في علوم كثيرة وتوسع، ثم كتب التفسير بعد يعني إلمامه بكثير من الفنون والطرق الكلامية، وكان يعتمد على الكلام، ولذلك تجد الفلسفة ظاهرة في تفسيره، وفيه كل العلوم، يعني حتى ذكر أهل العلم أن في هذا التفسير كل العلوم، إن أردت الطب فيه، إن أردت الفلسفة فيه، إن أردت علم الفلك فيه، إن أردت أي العلوم يتوسع فيها، وكل ما يمر على آية من آيات القرآن الكريم يبحر في معانيها ويتوسع، سواء في علم الإعجاز، سواء في علم الأجنة، سواء في علم الأمطار والسحب، سواء في علم كذا، سواء في علم كذا، الرجل عنده علم، لكنه مثل ما ذكرنا، وتفسير هذا لم يكمله وتوفي قبل إكماله، وصل إلى سورة الأنبياء على قول بعض أهل العلم أنه وصل إلى سورة الأنبياء ثم توفي، فجاء بعده من أكمل شيئا منه، ثم جاء شخص آخر وأكمل شيئا منه. يقول هنا قد يعد تفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي يعد من أوسع التفاسير في علم الكلام، فقد تأثر كثيرا بالعلوم العقلية فتوسع فيها وسلك في تفسيره مسلك الحكماء والفلاسفة وعلماء الكلام، واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والمسائل الطبية، وملأ تفسيره بهذه العلوم حتى قيل عنه فيه كل شيء من فنون العلم إلا التفسير، يعني ضاع التفسير ما بين هذه العلوم، ضاع التفسير بين هذه العلوم، كل ما دخل في علم بدأ يتوسع فيه حتى يفقد القارئ معرفة تفسير الآية. لما يعني أذكر لك هذا التفسير حتى تكون على معرفة، على إلمام، تستطيع أن تقرأ فيه بحذر في مسائل العقيدة، تقرأ فيه بحذر وتأخذ ما فيه من خير وتترك ما فيه مما لا يفيدك أو مما يضرك.